ولكن هل هذا مراد أو للمبالغة يعني بيعها ولو برخص؟ المراد الثاني لا شك، وإلا حبل من شعر لم تجد العادة بأنه ثمن للإماء. إذا اعتقها سيدها ثم ذات فإن الذي يقيم الحج عليها الإمام أو نائبه، لأنها صارت حرة. نعم، إذا كانت بعد العتق هي نعم ترجع. لو رأى الإمام الذي يقيم الحدود الذي يجلس، لو رأى الزنا بعينه هل يلزم حرقة لا؟ ما يجوز يقيم الحد إلا بأربع شهداء. تسأل؟ نعم. أولا هذا عليه الرسول قال فليبيعها ولم يذكر الجلد، لكن لا بد منه، لا بد أن يجلدها. أما مسألة الغش فهذه لم يتعرضها الحديث، لكن من المعلوم أنه إذا باع أمة زنت ثلاث مرات ولم يبين ذلك للمشتري أنه غش، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس منه، فيجب أن يبين حالها للمشتري. ولهذا قال ولو بحبل من شعر، لأنها ستنقص قيمتها إذا بينت حاله. ولم يقصد رؤيته ولم يتخطط الذهاب لرؤيته، كان يقول كان رجل بامرأة أمامه ورأى المروة في المكحلة ثم استشهد فأدى بشهادته، ما ذنبه إذا لم يكتمل يعني إصرار الشهود أو تأخر الرابع حتى يجب الثمانين؟ لأنه قدر. هو استشهد فأدى بشهادته. نعم، وإن لم يقصد، وإلا نقتل القذف يجلس لئلا يتسرع الناس إلى هذا الأمر. وإذا تسرع الناس إلى هذا الأمر لازم هتك أعراض الناس من وجه، واختلاط الأنساب من وجه آخر، أو الشك في الأنساب. في هذه الحالة التي ذكرت يقول الشاهد رأيت أمرا منكرا، نعم رأيت رجلا ينزو واستنتمه، ولست هي جبر الرجل كما قال الشاهد الرابع في قصة معروفة، قال يا أمير المؤمنين أنا ما أشهد على أن المروة في المكحلة، لكني رأيت رجلا ينزو واستنتمه. نعم. ترفع ما تقول القرآن يبقى الآية الآن آية الرجل هي موجودة في القرآن، لكن حكمها باقي، رجم النبي عليه الصلاة والسلام ورجم الخلفاء بعد. نعم رشاد. إذا حملت المرأة صلاة بدون جماع، بدون إيش؟ بدون جماع، بدون جماع. نعم. أيوة طيب. ولكنه ليس مني زوجي. نعم. لا تعرف، لأن هذا ليس بذنة، لكنها تعذر تعذيرا بالغا عن هذا الأمر. شوف إذا رجب شخص وظن وغلب على ظنه واحد ونقص ووجد له مغشيا عليه، هل يرجع ويرجع ما يرجع؟ يكمل بالرجل إذا صح. سلامة. نعم. الظاهر انه اذا تاكدنا انها لا تحمل منه يكون بينه، لان الزوج العقيم الذي تاكد او الزوج الذي لا يمكن ان يجامع ولا ان ينزل منه المني هذا كالمعدوم. نعم. نعم. بعض العلماء العصريين يقول ان الحبل قرينه وضعها عمر ممكن نقيس عليها الآن ما إذا أفقد الطب وش بعد التشريح أن الزنا حصل يعني وتم العلاج وتم القلب لكن بدون شهادة بدون حمل تم علاج؟ حدث العلاج وحدث القلب ووجد المني في واحدها نعم على تشريح الجثة يعني هذا هو صحيح كيف يعني؟ يعني على الحمل مو الحمل الحمل يتبين من أول الأمر مقتولة. بعد مقتولة يعني بعد نشوف الحد وجد أنها قد يعني فعل بها فلان فنرجمها بعد أن قتلت الزاني ما يدخل الحكم أصل هذا الكلام على المرأة الزاني ما يدخل فيه الكتب الآن طيب لكن هل الطب اعتبار الشيخ هنا؟ الطب بس نسبة الحمل لو يساعدون يا شيخ بعض الأخوان ها؟ لو يساعدون شيخ نعم بالنسبة للبينة الرسول صلى الله عليه وسلم الذين جلدهم خمسة كلهم هؤلاء باعتراف نعم طيب وفي وبعد عهده هل صحيح ما يقال أنه لم يثبت شيء بالبينة؟ يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة أنه لم يثبت بطريق الشهادة ما ثبت بطريق الشهادة نعم وإنما يعني كان كل بالإقرار نعم أي نعم الحكم واحد شيخ قد يكون الحمل من جن وإذا ثبت هذا الحمل المرأة هو مشكل يحده إمام الجن نعم يا عبد الله شهادة الأعمى إيش الأعمى يا شهدة الجنة إيه ما حكمها كيف يعني ليست يعني. لكن كيف هذه يا أخي كيف تقع هذا هذه مش أبدا هذه سفر الزاني بيقول للأعمى تعال امسك ذكري حتى أدخله في الفرج هذا كلام فاضي هذه مثل يقول إن نجعل قربة من فسع لو حملها الإنسان هل معقول؟ نعم. تقول هل يجوز قطع صيام قضاء رمضان مع اتساع الوقت؟ والجواب لا يجوز. لأن من شرع في واجب وجب عليه إتمامه إلا لعذر شرعي. وهذا أبو العباس أحمد بن جمعة. نعم يقول ما حكم الشرع في إنسان تشاءم أو تشاتم تشاءم الهمزة تكون في السطر ما على من فعل شيء معين ثم مضى في هذا الأمر وفي نفسه منه شيء أولا لا توجه السؤال لشخص وتقول ما حكم الشرع إلا مقيدا لأن تقول ما حكم الشرع في نظركم وأما الجواب على السؤال فنقول الطيرة ما أمضاك أو ردك أما إذا وقع في نفسك شيء فتوكل على الله وقل اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك نعم لا تفعل شيء لكن يدافع هذا الشيء يدافع لأن الطيرة ما أمضاك أو ردك وهذا لم ينضك ولم يرد وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما حكم الإنسان المسلم سافر إلى البلاد الآخر ويلبس مثل ملابسهم مخافة من شره وهل ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم الجواب لا لا يضره إذا كان هذا اللباس جائزا شرعا أما إذا كان غير جائزا شرعا مثل أن يكون ضيقا جدا او يكون من حرير او ما اشبه ذلك فلا يجوز تسميع عندنا لا لا الفرق هذا لأن الشرع جعلهم قذفة لئلا يتسرع نفس الشهادة. حكمة واضحة. ثم الخلفاء الراشدين أسوة ولا سيما عمر. خلاص ما شاء الله على قدهم صارت. ها طيب يقول مؤلف كتاب الحدود: فما معنى الحدود في اللغة وفي الشرع هنا؟ حمد. الحد لغة الحدود جمع الحد وهو لغة المنع. نعم. وشرعا عقوبات تمنع من وقوع مثل هذه. لا، عقوبات مقدرة شرعا. مقدرة شرعا تمنع وقوع مثل هذا الحد الذي شرع له. كفارة لفاعلها وردعا لغيره كذا. نعم أحسن. هل إقامة الحدود واجبة يا سليم؟ نعم واجبة. ما الدليل؟ الدليل أن فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلها الخلفاء الراشدين. الفعل المجرد يقولون إنه لا يدل على الوجوب. ايش فيها قران؟ لا لابد. لو قال قائل هذا الامر للاستحباب الاصل الموجود، لكن ما هناك دليل يدل على انه للوجوب. نفس هذا الأمر يعني دليل خاص على وجوب. لقوله طيب، وهل هناك من أقوال الصحابة ما يدل على ذلك؟ نعم إن رجم فريضة صح. إذا زنى ذكر بسيد زين فكيف يعامل كل منهما؟ ذكر يجرم مئة فيغرب عام. نعم. والسيد ترجم. هل يقال هذا من باب تبعض الحكم بحيث يكون فعل واحد اختلف حكمه باعتبار الفاعل؟ هذا ليس بعض الحكم. طيب الفعل واحد. نعم. الفعل واحد زنا واحد صار موجبا للحد للرجل في حق واحد وللجري والتالي في حق آخر. ما في موانع. إذن فوات شرط. هذا فوات شرط لا وجود مانع. من خالد يقول هذا ليس من بات بعض الأحكام. خالد. نعم. فصار بحق واحد. نعم. طيب في الأحاديث السابقة ما يدل على أن ما قبض بغير حق وجب رده. أحمد. قول رد عليك. طيب إذن كل ما قبض بغير حق وجب رده. طيب لو فرض أن رجلا باع كلبا على آخر

حديث امرأة الذي على صفحة لم يفعل لا نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرجل مع زلام الإسلام من شام بجلد صح. وكذلك المرأة التي كان عندها العسيف قال إن اعترفت فارجمها فأمر بالرجم فقط ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الوقت الحاجة ولو كان الجلد واجبا لبينه. إذن فما فعله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حيث جمع بين الجلد والرجم فهو اجتهاد ليس مصيبا لأنه قال أرجمها بإيش يقول إنه يجدها بسنة رسول الله وأرجمها بكتاب الله والصواب أنه ليس كذلك. طيب رجل عنده أمة عنده ليس أمة عنده عبد فزنى هل يقيم عليه الحد؟ إذا تبين الزنا نعم يقيم عليه. كيف؟ الدليل؟ الدليل حديث أبي هريرة قال إذا زنت أمك أحد أم وقاس عليها وقاس عليها. ماذا تقولون؟ طيب في الثالثة قال إنه يبيعها ولو بحبل من شعر ولم يدخل الجنة هل معناه أن البيع يكون عقوبة لها بدل الجلد؟ فلا تجلد في الثالث. نعم قال تجلد لم يذكر في الحديث. لا ذكرت المرة الأولى والثانية. نعم تقول عن يعني يدل على أنه مذكور كما في آية آية الدهار من قبل أيها الثالثة ما لك عدم المنصر معناه مسترد. نعم هذا لو يقول الخير مسلم في آية الوهار أيضا. يجب أن تنظر ها؟ يجب الجلد نعم فلم يذكر الحديث أنه يكون قلوب لأنه حد والبيع لا يكون خمسة. ما تقول في هذا؟ يقول لم يذكر اعتمادا على ذكره فيما سبق وإذا جلدت في المرة الأولى والثانية فمن باب أولى أن تجلد في الثالثة لأنه أقبح ولأنه حد لا يمكن إسقاطه. طيب هل بيعها علاج يا علي؟ بيعها هل هو علاج؟ هو علاج ولكن ينظر للمصلحة في ذلك. إن كان بيعها مما تتأثر بحيث أنها ستنتقل إلى ربما من سيد أحسن إلى أقل فهذا فيه استلام لها ما نفعل أصلا نقول بيعها ولو بحبل من شخص تنقلها في البيع تنقلها في البيع من سيد إلى سيد إلى سيد يكون نوع من التأهيب لها لأنها تعلم بأنها في استمرارها هذا لن تبقى عند سيد معين يعني إذن فيه حل أو فيه حل للمشكلة فيه حل للمشكلة لا شك لأنه ربما يقال إن السيد الأول كان عاجزا ما دام زنى ثلاث مرات ويجلدها ولم يستفد معناه أنه عاجز فتباعه إلى شخص ربما يكون قادرا ثم إنها ربما ترتدع هي خوفا من أن تنتقل إلى سيد آخر وهكذا. وش معنى السيد أيضا من أن ينال منه السيد ما هي زانية لا أن يتكلم فيه بأنه رجل أين عماد الأرض لأنه وقال أنه ديوث. طيب هل يلزمه أن يخبر بزناها أو لا؟ الأخ أين يلزمه؟ لا يلزمه. لماذا؟ نعم كيف؟ لماذا يلزم؟ احنا نتبعك سواء قلت يلزم ولا ما يلزم لازم تعلمنا لانه ان لم يقل فهذا يعتبر غش والغش حرام. طيب ما تقولون؟ صحيح ولهذا قال ولو بحبل من شعير و وهي لا ينزل ثمنها إلا إذا بين. نعم أنا قلت قلت حد عبد الله صار فينا ولو بحبل من شعر. أقول ما ينزل ما تنزل قيمة إلى هذا إلا من أجل أنه أخبر بزناه. نعم. طيب نأخذ درس جديد الآن. نعم. كيف؟ هنا مع لما كيف تختلف؟ أنا ما أشترط شهود العبد لا يمكن أن تقول لا يعترف أو شنو؟ والأمن؟ أما بحامل ما الحديث عام حتى وإن جاء. نعم. ثالثة شعر حيوية تستخدمه كثيرا فطبعا أنه لو كفضها ثالثة لا بد يجبتها يجبتها بعدين ثالثة ما يبيعها. الحديث أمر بالبيع أمر بالبيع وربما إذا باع وتبين له أن حالها صلحة يشتريها من باعها لي ما في مال. قررنا أن البيع كله وجوب يا شيخ. نعم قلنا فيه خلاف فيه خلاف. نعم يا سليم. في إشكال بين زنا العبد وزنا الحرام. نعم لما لا تكون تبني برضا من الزنا والعبد يمكن يجبر على الزنا لسان غير إنسان غير طيب إذا كان إذا هذا معناه أنه يكون في العبد أشد يكون في العبد أشد ونحن الآن نريد أن نلحق العبد بالأمن يحشد فنقول إذا زنى العبد يجلد ثلاث مرات ثم يباع. نعم ما له حد الأسئلة كيف أي وقت هو اختلفت. نعم الرجل أقرر بالزنا هل يستفتع منه عن الشخص الثاني المشارك معه؟ لا ما يستفتع. نعم شيخ الإسلام يقول أن من رميت بعهد النبوة إلى الآن أن عندنا حد الرجل مقيم مشارك أو بعشرات. لا يقول ما ثبت الزنا الله تكذب مع أنه ثبت السنة أن اليهوديين شهد عليهم أربعة من اليهود فأظن أن سلم بشهادة ما ثبت هذا إيه ما ثبت لأنه بإقرارهم الشيخ ذكرت لنا في تاريخ الحج لغة أنه الحكم بين شيئين والآن قبل قليل سألت الأخ فقال الحج صحيح وهو كذلك الفصل بين الشيئين يمنع من دخول احدهما في الاخر فهو الفصل وهو منع ايضا. هو اذا اقر عند الحاكم ثم تاب وظهرت توبته قبل أن يقام عليه الحد تقبل التوبة لقوله هل لا ترفضون يتوب فيتوب الله عليه. الزوج إذا قال أسلوج الزينة قلنا أنه شد أربع شهادات والخامس هل السيد يقفل الزوج؟ لا قال الله تعالى والذين يرمون أزواجهم فلا وقاس وأيضا قرض الأمة لا يوجب الحد إنما يجب التعزية. نعم إذا قذف أحدهم الآخر وبعدما أرادوا أن يقذفوا عليه الحد قال الرجل الذي قذف المقذوف قال يعني سامحه عفا. نعم في هذا خلاف بين العلماء منهم من يقول إن الحق للمقذوف فإذا عفا قبل بلوغ السلطان فلا بأس ومنهم من قال إنه حق لله فلا يسقطه الآخر. والأقرب أنه حق للمخلوق، فإذا عفى قبل أن يرفع إلى الإمام سقط. ما الدليل على أنه لا يجمع بين العوض المعوض؟ الدليل القاعدة العامة، ولهذا يتلاعب الناس، يأتي إنسان ويشتري كلب هذا الرجل، ثم إذا اشترى وانتفع به قال ببيع العوض. الشريعة ما ظلمها أن يعطى هذا الشيئين وذاك يحرم الشيئين. نعم. شيخ في حديث عمر أنا طالب وكان من عند الآية الرابعة، وقلت للشيخ أن الآية ليست الشيخ هو الشيخ. نعم. وجه هذا أن الآية التي يذكر أنها هي منسوخة تخالف الحكم الواقع المذكور في حديث عمر، لأن حديث عمر الحكم معلق، الرجل معلق بماذا؟ بالإحصان. والحديث المذكور والآية التي يذكر أنها هي منسوخة علقت الحكم بالشيخوخة، وهذا خلاف ما ذكر في حديث عمر. يتبين هذا لو زنى ابن 20 سنة وقد أحصى، فعلى مقتضى الآية لا يرجع، وعلى مقتضى الحديث يرجع. ولو زنى من له 60 سنة أو أكثر وهو لم يتزوج، فعلى مقتضى الآية يرجع وعلى مقتضى الحديث لا يرجع. فتبين أنها أن لفظها ليس بصحيح، لأنه يخالف ما ذكره عمر رضي الله عنه في الصحيحين. ذكر إيش؟ بس السنة نقول هذا ضعيف، يعني لا ليس في البخاري ولا مسلم. نعم. إذا إيش؟ الله من تقاف، لأن أمهات الأولاد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يبعن، لم يمنع من بيعهن إلا عمر رضي الله عنه. إيه على ما جاء في الحديث. نعم. نعم. لو قصرنا على مثلا ما كان على هذا الصحابة من الإحصان والزواج فقط، نعم، ولا يكون اشترط على التحريم وغيره من تلك القيود. لا، لأن التحريم ضروري، لأن التحريم ما لا يقام حد إلا مع العلم بالتحريم. كل الحدود لا بد أن يكون عالم بالتحريم، هذا لا بد منه. تكون بقية القيود بقينا في مسألة أنه يتزوج امرأة لا بد أن تكون حرة مثلا، وأنه بالغ عاقل، هذه في النفس منها شيء، لأن نقول هم يقولون إن الحرة لا يحصل بها الإعفاف التام، قصد الأمانة لا يحصل بها الإعفاف التام فلا توجب الإحصان. والصغير أيضا لا يعني يبلغ اللذة وكمال اللذة مع صغره، والمسلم واضح، فلا بد من أن يكون حرا بالغا عاقلا، الزوج والزوجة. وهذا على كل حال استنبطوا استنباطا، ولا ظاهر الأدلة أن المطلوب هو الإحصان فقط. أما كونه حرا فظاهر أنه لا يقام عليه الحد، حتى لو لا يعني ظاهر أن الرقيق لا يقام عليه الرجل، لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ولا يتنصف إلا الجلد. والصغير أيضا لا يقام عليه حد إطلاقا، وإنما يعذر بما أرجعه. نعم. إيش؟ هذا ينظر إذا كان مثله يجهله قبل، وإن كان مثله لا يجهله لم يقبل. يعني إذا كان عائشا بين المسلمين وقال إنه لا يدري أن الزنا حرام فإن لا نقبل قوله. أموات بأحوال